عشان الصحبه يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، حمكم الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أظن سبق لنا أن أخذنا العبارة الأولى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أليس كذلك؟ نعم. بلى. لو قلت نعم يبقى نفي، وانتوا عايزين تثبتوا ولا تنفوا؟ خلاص يبقى نقول بلى. ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وعرفنا إعراب ثلاث، وقلنا إنه مبتدأ، وهو وإن كان نكرة نظرا لأنه نون فجاز الابتداء به. فقلنا ثلاث مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والخبر من وما في حيزها، من الشرطية وما في حيزها، اللي في حيزها يعني فعل الشرط وجواب الشرط، يبقى هو خبر ثلاث. يبقى ثلاث مبتدأ، وجملة من وما في حيزها في محل رفع خبر ثلاث. من وما في حيز في الملك، الكتاب، الكلام ده هذا في الكتاب، يبقى نعم الكتاب موجود وهتشتروه دلوقتي بعد ما تخلصوا ان شاء الله، سيفرج عنه الان. يبقى من شرطيه، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع خبر. ولما قلت برفع خبر، محل رفع خبر، يبقى ده اختصار لان من وما في حيزه في محل رفع ايه؟ خبر. وكنا فعل ماض ناقص، فعل تام، اسف مش ناقص، فعل ناقص ولا تام؟ كنا فعل ماض تام. ايه الفرق بين كانت تامه وكان ناقصه؟ قلنا كان الناقصة عايزة اسم وعايزة ايه؟ لكن التامة مش عايزة كده، تكتفي بمرفوعها، ممكن يجي لها فاعل وتكتفي بيه وخلصت المسألة. يبقى كنا بمعنى حصلنا، ثلاث من حصلنا فيه، من اجتمعنا فيه. ووجد فعل ماض مبني على الفتح، وهو فعل الشرط. وحلاوة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وحلاوة مضاف والإيمان مضاف إليه. يا حاجة أنت كتبت الكلام ده قبل كده؟ هو بيتكلم عليا، هو بيتكلم على حاجة، بيتكلم على الحاجة. بعض الأخوات كانوا حضروا وهو موجود في الكتاب. إن شاء الله لو حاجة مش الكتاب سأنبه عليها إن شاء الله. نعم. ده أنت لسه جاي من طب ما هو لسه، هو أنا قلنا ما لسه جاية. آه لو صبر القاتل على المقتول. كانت قتل وقت والكتاب بتاع التمهيدي ثلاث بتاع اللغة العربية ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قلنا ورد فعل الشر كنا فعل الشر آسف ووجد ده هو جواب الشر. كنا ده فعل الشر وهو ناقص ولكن هنا وقعتان وجواب الشرط وجدا من كنا فيه وجدا ويبقى من هنا الشرطية استوفت فعل الشرط واستوفت جواب الشرط وهي وفعلها وجوابها خبر بثلاث. يبقى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قلنا في كلمة حلاوة بلاغة نبوية. البلاغة الموجودة هنا في هذه الكلمة المباركة إن دي اسمها استعارة تخيلية. استعارة تخيلية. ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه؟ قلنا إن الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه. إذا تعريف الاستعارة، الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. يبقى في كلمة حلاوة استعارة، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وما يتلذذ به بشيء حلو، ثم حذف المشبه وصرح بذكر المشبه به وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو الحلاوة. أبرز المعقول في سورة المحسوس لما أقول لواحد التمر حلو لأنه متزوج، وأقول لواحد الإيمان حلو يقول لي بس الإيمان أنا ما بدقوش، أقول ده عبارة أو كناية عن التلذذ بالطاعة. المسلم المؤمن المحسن بيتلذذ بطاعة الله، عنده قناعة عنده رضا، الناس كلها في هرج ومرض وهو مطمئن واثق، فده اسمه ده بيشعر بالإيمان ده. ولذلك النبي يقول في حديث آخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. كأن الإيمان يتذوق، ولكن نظرا لأن الأمور دي اسمها أمور عقلية، أمور عقلية مش حسية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبرز المعقول في سورة المحسوس عشان الناس تفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عرفنا دلوقتي إن وجد فعل ماض وحلاوة مفعول به، وورد هي دي فعل ماض وهي جواب الشرط، وحلاوة مضاف والإيمان مضاف إليه. وجد حلاوة الإيمان. والأخ اللي بيتكلم أنا يعني يمكن سبق وقلت لا داعي للأسئلة أثناء الشرح، ويكون في فترة بنقول فيها من عنده سؤال، لكن أنت تتكلم وأنا بتكلم. طب أنا هقطع الحديث وتنتهي المحاضرة وما ننتهيش من الشرح؟ لا، هناك وقت إن شاء الله. إن أردت الإجابة على سؤالك سجل سؤالك في ورقة ثم سل بعد أن يقف الأستاذ على وقف ما يكونش لازم، وقف يكون جائز، إنما أنت توقف وقف لازم كده ما ينفعش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه ورد حلاوة الإيمان. ولازم يا أخي الكريم تعرف، ولما أقول يا أخي يبقى يا أختي برضو، إن المحاضرة مش محاضرة شرح في النحو أو في البلاغة، دي محاضرة إعراب، ومحاضرة إعراب يعني محاضرة تطبيقية، يعني دي اسمها دراسة تطبيقية لما سبق دراسته. يعني أنا لما أقول لك الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، الكلام ما انتهاش، لا ده في كلام تاني كتير في تعريف الاستعارة وفي تعريف التشبيه، لكن نحن ما بنشرحش لا استعارة ولا تشبيه، أنا بنشرح كما قلت إعراب، ولكن نقف عند الإعراب ونقف عند الصورة بيانيا نوضحها. فقلنا إن كلمة حلاوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بشيء حلو، ولكن حذف أحد الطرفين وأشار إليه بشيء من لوازمه وهو الحلاوة، فبنقول دي اسمها استعارة تخيلية. إيه الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه؟ الاستعارة تشبيه، ولكن تشبيه حذف أحد طرفيه. في الاستعارة بيحذف أحد الطرفين، يحذف المشبه، لما يحذف المشبه ويصرح بالمشبه به نقول دي استعارة تصريحية، لما يحذف المشبه به ويصرح بالمشبه نقول عليها استعارة مثنية، وقس على ذلك كل الاستعارات التي تبدأ. وأحيانا نقول لك استعارة تخيلية، وأحيانا يقول لك استعارة مكنية. أهي كلمة مكنية يعني استعارة تكون في الأفعال، واستعارة تخيلية يعني تخيل المتكلم أن هذا حدث. عشان كده يقول لك تخيل لو كنت مكاني تعمل إيه. صليت على رسول الله. الأولى من الثلاث جملة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الجملة دي كلها لها محل من الإعراب وهو بدل، بدل من ثلاث، لأن يقول ثلاث وبدأ يعد الثلاثة، فقال الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى الجملة دي كلها جملة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في محل رفع بدل، بدل بعض من كل، والبدل طبعا بيأخذ حكم المبدل منه. البدل بيأخذ حكم المبدل منه، يعني إن كان البدل مرفوع يبقى المبدل منه مرفوع، كلاهما مرفوع لأنه تابع، والتابع يأخذ حكم ما قبله في الإعراب. وأن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. يعني حرف مصدري، حرف مصدري لأن أن ما مع دخولها على المضارع بتؤول مع ما بعدها بمصدر، الاثنين مع بعض كده نطلع منهم كلمة واحدة، أن كلمة ويكون كلمة، الاثنين يدخلوا مع بعض فنطلع منهما كلمة واحدة اسمه مصدر صريح. فلما نقول أن حرف مصدري ونصب يعني هي تؤول مع ما بعدها بمصدر، ويكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أن يكون يبقى نأخذ من أن ويكون مصدر صريح تقدره كون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. أن يكون الله، الله لفظ الجلالة اسم مين؟ اسم يكون، اسم يكون. أن يكون الله ولفظ الجلالة مرفوع، ما الذي رفعه؟ علة الرفع هل رفعته يكون؟ هو مرفوع بيكون، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. ورسوله الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و رسول معطوف على لفظ الجلالة والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورسول مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. أن يكون الله ورسوله أحبا. أحب ده خبر مين؟ خبر يكون. طيب لما قال أحب بالإفراد مع إن الله وعطف عليه رسوله لم يقل أحب؟ فإن اسم التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة يلزمه الإفراد والتذكير، وقياسا عليه قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، فقال أحب أيضا بالإفراد مع إن يوسف وأخوه اثنين. وفي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالشاهد كلمة أحب بالنصب، قال أحب بالإفراد لأن ده اسم تفضيل، اسم التفضيل هنا له مضاف وله مقترن بآل فوجب إفراده، فكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الآية الكريمة قل إن كان آباؤكم إلى أن قال أحب، يحيى البرمكي كان في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج يقولون إنه كان عالما، فقاله يا يحيى بينه وبينه كده يعني أتراني ألحن في كتاب الله؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال كيف؟ قال تقول بأحب من نصر لأنها خبر كان أنت ترفعه. قال له يا يحيى لا تساكنني في أرض أنا فيها، يعني أصبح له خطأ. ده أرحم من حاجة تانية. فالشاهد إن كلمة أحب سواء بالرفع أو أحب بالنصب لأن هي اسم تفضيل، واسم التفضيل معناها هي عبارة عن اسم التفضيل دايما يأتي على وزن أفعل، وهو بيؤتى به للتعبير عن شيئين اشترك في صفة واحدة وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة. أنا أحب فلانا وأحب فلان لكني حبي لفلان أشد، أنا أحب فلان أكثر، فلان أحب إلي من، يعني ده مش معناها، ده معناها اعتراف بالحب للاثنين، لكن واحد زاد عن الثاني، فلان عالم وفلان اعلم منه، يبقى كلاهما عالم لكن الثاني زاد عن الاخر في صفته وهي العلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب، يبقى ده ما ينفيش حب الانسان لاولاده، حب الانسان لزوجه، حب الانسان لدنياه، لكن المفروض حب الله يتسامى وحب الرسول يتسامى على كل هذه الأمور. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب ولا أحب؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه، لأن خبر يكون وخبر يكون دائما منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. مما سواهما، قلنا مما أصلها من ودخلت عليها ماء، ماء دي اسم موصول لغير العاقل، زيها تماما من تكون اسم موصول للعاقل، فمن اسم موصول وماء اسم موصول، اختير هنا ماء ولم يقل من ليشمل العاقل وغير العاقل حتى يدخل المحبوب من المخلوقين والمحبوب من غير المخلوقين، أو المحبوب من بني البشر والمحبوب من غير البشر، حتى يدخل حبك لمالك، حبك لوظيفتك، حبك لمنصبك، ويدخل أيضا حبك لأولادك وحبك لأهلك. مما سواهما بالتثنية، سواهما كده بالتثنية، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنكر على الخطيب الذي كان يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال له: بئس الخطيب أنت، أجعلتني لله ندا. أنكر عليه أنه قال: ومن يعصيهما. طب هنا قال سواهما، فلما أنكر هناك ولم ينكر هنا؟ نعم. أنت قلت في المرة اللي فاتت إن هو هناك المفروض إن هو في الفصل، يعني الخطب. الخطب محتاجة الفصل إيضاح، لكن في هنا تحتاج إلى إيه؟ إلى إيجاز، والتثنية تفيد الإيجاز. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ما علامة الحب لله؟ أنت بتحب رجل لله، ما علامة الحب لله؟ أنا بقولكش أنت بتحبه ليه، ما بقولكش في فرق بين الأسباب التي تدعو للحب أو مقياس الحب لله، وفيه معيار لعلامة الحب. قالوا: إن الحب لله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني أنت بتحبه عشان دايما يتصل بيك بالتليفون ويسأل عنك، بتحبه اللي عشان كل وجه يزورك ويجيب لك هدية، يبقى حبك بيزيد عشان في بره. ولما في مقاطعة بينك وبينه ما بيزوركش وما بيكلمكش وما بيسألش عنك تكرهه، يبقى مش حب لله. يبقى علامة الحب لله إن الحب ما يزيدش ولا ينقص، ما يزيدش ببره لك ولا ينقص بجفائه لك. أما الأسباب اللي بتؤدي لأنك تحب إنسانا لله، هي أن هذا الشخص أنت تحبه لله لأنه مطيع لله، لأنه يسمع ويطيع، لأنه يعين إخوانه على الخير، لأنه يقول ويعمل، لأنه نموذج مشرف، لأنه يلتزم الإسلام قولا وعملا منهجا وسلوكا، أنا بحبه يبقى ده لله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن يحب، أن يحب زي أن يكون، دي مصدرية ودي مصدرية، ده منصوب وده منصوب، والمرأة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. وأن يحب المرأة لا يحبه، قلنا لا اسمها لا النافية، ويحب فعل مضارع مرفوع بلا، لا مرفوع لتجرده من النصب والجازم، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، لا يحبه إلا لله. طب شوف، قول لله، اللام حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور باللام وعلامة جره الكسرة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إذا أحببت شخصا في الله فعليك أن تخبره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله. العبارة الثالثة والأخيرة: وأن يكره، أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. نريد أن نتوقف عند بعض الكلمات هنا. أن يكره قلنا حرف مصدر وتقدير كراهية، أن يكره يبقى كراهية، وأن يكره أن يعود الفعل عاد الماضي المضارع يعود، تقول عاد إلى الشيء ولا تقول عاد في الشيء، مش كده ولا إيه؟ وأن يكره أن إيه؟ أن يعود إلى الكفر ولا في الكفر؟ في الحديث اللي معانا وأن يكره أن يعود إلى الكفر، الفعل ده عاد إلى الشيء، عاد تتعدى بك ولا تتعدى بإلى، تقول عاد فلان في عطيته مش عاد إلى عطيته، فلما تعدى الفعل هنا يعود بإلى ولم يتعدى به؟ فيها جزئية أن يكون الله هو عشان نفسه كلمة. السؤال ده بيقول إيه؟ سمعت السؤال؟ بيقول إيه؟ لما تعدى الفعل عادة بإلى ولم يتعدى بفيه؟ الفعل عادة أصله الفعل عادة ده فعل لازم، لما نحب نعديه يعني نوصله للمفعول به نوصله بحرف جر، فكان المفروض إن هو يتعدى بفيه وما يتعداش بإلى. انت بتقول عاد فلان في عطيتي، يعني بدا واحد عطيه خدها منه رجع فيها. عندنا حروف الجر الله اكبر الله اكبر بينوب بعضها مناب بعض، فلا مانع ان هي تيجي في مكان الى والى مكان فيه، وحصل التناوب في اكثر من موضع في القران، ولو صلبنكم في جذوع النخل، هو يصلبهم في الجذوع ولا على الجذوع؟ فقال إلى هنا بمعنى في والعكس، دي ممكن تيجي مكان دي. والبعض الآخر لا، أنكر عملية الإنابة وهم البصريون، أشهد أن لا إله إلا الله. نردد الأذان، نردد الأذان. هو جه ولا لسه؟ طيب يعني سيبني وانا هتصل عليه كده شوف الموضوع ايه. ما تخليه يستناني. ومش هنتظرني طب هشوف واتصل بيك تاني ان شاء الله. السلام عليكم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول يا اخواننا بعد ما توحدوا الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نيابة حروف الجر بعضها مناب بعض بقضية نحوية دار فيها خلاف بين الكوفيين والبصريين. قال الكوفيون بجواز إنابة حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض، تيجي إلى بمعنى في والعكس. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل على حين يعني في حين، فجاءت على مكان فيه. البصريون يقولون لا. طيب ما المخرج من مثل هذه المواقف؟ قالوا المخرج ان الفعل هنا يعود نضمنه معنى فعل اخر، يعني نجيب فعل اخر مكان هذا الفعل يكون بيتعدى فيه، فضمن يعود معنى يستقر. فتقول والعياذ بالله استقر فلان في جهنم، ولا بتقول استقر إلى جهنم؟ استقر في جهنم. فهو قال هو عاد للكفر ده اللي هيعود فيه، يبقى كأنه استقر فين؟ في جهنم. فضمن يعود معنى يستقر، ولذلك جاء بحرف الجر فيه ولم يقل إلى. الكلام ده موجود في الكتاب وبعز عليه تعبكم جدا. يا أخي أنت تكلمت وأنا بشرح، مع علم أن أنا نبهت وقلت ننتظر وبترجعني في نفسي ايه؟ في نفسي ايه؟ انا بتكلم، انت تمت كلمة في دلوقتي حضرتك والكلام اللي قلت فيها، ولا انشغلت بلفظ الجلالة وسبتها؟ طب انت عايز ايه بس؟ سؤالك انت عايز ايه؟ ماله لفظ الجلالة؟ انت مش عارف كان واخواتها وكان بترفع الاسم وبتنصب الخبر، يبقى الله لفظ الجلالة اسم يكون مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ماشي علامة؟ بارك الله لك، الله يفتح علينا وعليك. نعم يا أخي. إلا أداة استثناء مفرغة. أيوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. يعني يكره الردة ككراهيته لأن يقذف به فين؟ في النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به، به جر مجرور متعلق بمتعلق بإيه؟ بيقذف. وبعدين شوف الفعل هنا ما قالش يطرح، وإنما قال يقذف، والتعبير بالفعل يقذف أبلغ وأقوى، لأنه بيتضمن معنى يلقى وزيادة. ممكن يلقى، ولكن الإلقاء ما فيهش قوة القذف. تقول فلان قذف فلان، وكأن الكلمة المقذوف بها أعملت في هذا الشخص عمل الحجر الذي يقذف به الشخص، فاستخدم كلمة يقذف بدلا من أن يلقى لبلاغتها وقوتها، لأنها تؤدي معنى يلقى وزيادة. وأن يكره أن يقذف به، أن يكره أن يعود إلى الكفر، كما يكره أن يقذف به فين؟ في النار. هذا هو الحديث الأول. ما الذي يستنبط من الحديث؟ نتعلم إيه من الحديث ده؟ مش هنتعلم حاجة؟ الحب لله، الحب في الله. طيب، الحب في الله، ونتعلم إيه كمان؟ البغض في الله برضه. والتمسك بالإيمان. اتفضلي. يعني زي ما بنتعلم الحب نتعلم الكره. أنا أبغض فلانا في الله. لأن في حديث ثاني، من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى أنت بتدي وبتمنع وبتحب وبتكره. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. صحيح منطق الحديث اتكلم عن الحب في الله، لكن المفهوم المقابل البغض أيضا في الله. فأنت تبغض فلانا في الله لا لشيء آخر. نعم. التسابق في حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه تاني؟ هتجده في اللي في الكتاب، انت مسؤول عنه. ده نتيجة لفهمك الحديث. بالضبط. تمام. نعم. بارك الله لك. التمسك بالإيمان في حاجة ثانية بلاغية مهمة جدا. الاستعانة بإبراز المحسوس المعقول في صورة المحسوس. يعني لما تحب حد يفهم منك حاجة وهي حاجات معنوية مش ملموسة ولا محسوسة، تتعلم من الحديث انك تبرز الشيء المعقول ده في صورة المحسوسات. ابراز المعقولات في صورة المحسوسات. في حاجة تانية عايزين نضيفوها؟ نعم. مالها؟ نعم هي دي. الثبات على الإيمان. بارك الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. يا أخوان لو سمحتم دقيقة واحدة، الأخ بيسأل عن كلام الكوفيين وكلام البصريين في إنابة حروف الجر. قلت الكوفيون دول مدرسة اسم مدرسة الكوفة، والبصريون دول مدرسة مدرسة البصرة، وإحنا عندنا كتب في النحو اسمها المدارس النحوية لشوق ضيف أو للشيخ محمد الطنطاوي. قالوا المدارس في مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ومدرسة الأندلس والمدرسة المصرية، في خمس مدارس. الكوفيون أتوا بعد البصريين، يعني البصريون في دراسة النحو أسبق. فالبصريون يقولون لا نقول بإنابة حروف الجر، ما يصحش نقول الفي تأتي مكان من وعن تأتي مكان على. أمال اللي تخلصوا من الآيات أو الأحاديث اللي ما تفهمش إلا بهذه الإنابة؟ قالوا لا نقول بالإنابة في الحروف، ولكن ننظر في الفعل الذي تعلق به حرف الجر فنضمنه معنى كلمة أخرى، وبالتالي نستطيع أن نفهم العبارة اللي ورد فيها حرف الجر. ممكن أن نفهم غيره، أما أن نفهم غيره في حرف الجر لكن هم متمسكين بقاعدتهم هم اللي ناس حروف الجر ما قالوش بيها، لكن التضمين قالوا بيه. ما درستهم هكذا ان هم متمسكين حروف حرف الجر فيه قال يبقى هو فيه. ولذلك الآية الكريمة ولأصلبنكم في جذوع النخل ما قالوش على، قالوا فعلا لان من شدة غيظ فرعون ان هو من شدة الصلب كان جسم المصلوب انه يدخل في الجذع نفسه فكأنه أخفى. ما هو بيبحث عن فعل من حيث المعنى، يبقى قريب من نفس الايه، يعني بيقول لك صلبهم في كذا ما تقولش فيه، لان الصلب لما تقول صلبه في بقى ادخله. عندهم حضرتك يعني التخلص من مثل هذا بامور كثيره جدا، ابرزها انه لازم يبحث عن فعل. لكن الكوفيين امهر في هذه المساله، وهم في الحقيقه رايهم يؤخذ به، لان انا بدل ما ابحث عن معنى للفعل اللي موجود او بديل، طب ما انا اقول الحرف ناب مكان الحرف. وفعلا هنا انا لما اقول على جذوع النخل، لان فرعون كان اراد فعلا يخليهم برضه بارزين كده عشان يبقوا عبره وعظه لمن يعتبر ويتعظ كما يزعم. نعم. وان الكفر يحرق كما تحرق النار. احنا قلنا حب في الله وتبغض في الله كل حاجه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الرجال أولا. لا أفضلت هالطبع. Thank you.